تعلمون إن شاء الله. نبدأ لقاءنا مع الشيخ، الموضوع معروف، الشيخنا الجليل كما تعرفوا عن إجماع الأمة على حرمة الربا، وعنه من السبع الموبقات ومن الكبائر التي تؤذن بحرب من الله تبارك وتعالى ورسوله، وكذلك فوائد البنوك جعلوهم من الربا الحرام. وبالتالي هذا أدى أن الإخوة اللي يعيشهم في الغرب وخاصة في ألمانيا عنهم ما هم مندفعين لأخذ القروض الربوية من البنوك من أجل شراء أماكن سكن. هذا عنده سلبيات من ناحية المادية بغض النظر عن إيجابيات الشرعية إن شاء الله. جعلنا هون نعيش تقريبا على الهامش، يعني أسر كارية تخرج من بيوت بأيضا. وشفنا الأخوة الآخرين خاصة لأهل آسيا من الباكستان والمنطقة معتمدين أساسا على الفتوى مذهب أبو حنيفة. لهذا السبب نختار نسمع منكم اليوم تبينون على أي اتجاه نسير إن شاء الله بإذن الله توفيق. إذن الكلام معكم شيخنا ونحن إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أحمد الله تعالى على اللقاء بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى. لا شك أن الله سبحانه وتعالى حرم الربا على عباده وآذن فيه بحق من الله ورسوله، وهذا التهديد لم يفعله في غيره من الكبائر، فإن الله قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم خطره وضرره، وقد ورد فيه الحديث الذي أخرجه أحمد في المسلم والحاكم في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لدرهم واحد يأكله الرجل من الربا أشد من 36 سنية. وخطره يتجه إلى الفرد ويتجه إلى المجتمع، فالفرد من أخطاره عليه أن آكل الربا متوعد بالجنون يوم القيامة، لأن الله قال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، لا يقومون إلى قبورهم عند البعث، وهذا أحد تفسيرين، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وهو المجنون الممسوس فيبعثون مجانين يوم القيامة. والقول الثاني في تفسير لا يقومون في أمورهم في الدنيا إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، فلا يتصفون في حياتهم بالاتزان ولا بالثبات، بل هم دائما في تقلب في شؤون حياتهم. ومن ضرره على الفرد أن أكل الحرام مطلقا سواء كان ربا أو غيره لا ينشأ عنه لحم يستحق الجنة، فكل لحم نبت من حرام في النار وأولى به. ومثل ذلك أيضا أنه من موانع استجابة الدعاء ورفعه، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وما تصدق امرؤ من كسب طيب يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. وكذلك ضرره على المجتمع منه أنه يؤدي إلى البغضاء بين المسلمين، لأن الربا يؤدي إلى التمول من غير تعب، فالذي يأكل الربا كأنما يستغل الآخرين ويمتص عرقهم فهو يتربح منهم في مقابل نقد فقط، وذلك يؤدي إلى الشحناء والبغضاء الموذنة بالحروب الأهلية والخلافات في داخل المجتمع. وهذه الأضرار من أجلها حرم الله الربا على المؤمنين وجعله من الخصائص ومن الكبائر، وأمر بالابتعاد منه وحذر منه. وقد سمعتم آيات آل عمران التي قرأ علينا الشيخ القاضي وفقه الله. وهذا الضرر الحاصل بالربا هو ضرر يرجع إلى الإنسان نفسه، فيعتبر الإنسان أن الربا بذاته خصيصة من الخصائص، ولا يهمه الطرف الآخر الذي يرابي معه. هذا مذهب جمهور أهل العلم. ومذهب جمهور أهل العلم أن العقد الذي فيه ربا هو ربوي بذاته، وأن الربا ينقسم إلى قسمين، هما ربا الفضل وربا النساء. فربا الفضل هو ربا الزيادة، وهو يكون بين الجنس الواحد، فلا يجوز أن يباع الجنس الواحد بجنسه متفاضلا، كأن يبيع الإنسان ذهبا بذهب بزيادة في أحدهما، أو أن يبيع فضة بفضة بزيادة أحدهما، أو أن يبيع قمحا بقمح بزيادة أحدهما، أو أن يبيع تمرا بتمر بزيادة في أحدهما. فهذا هو ربا الفضل وهو في الجنس الواحد. وأما ربا النساء فالنساء معناه التأخير، والمقصود به حصول الفرق في الوقت الذي هو معتبر في القيمة المالية بين الأخذ والعطاء في عقد البيع، كأن يدفع الإنسان ذهبا لآخر وتنشغل ذمة الآخر بذهب أو بفضة مؤجلة. فهذا ممنوع كذلك في الجنس، وممنوع في الجنسين اللذين بينهما ربا. فالجنسان اللذان بينهما ربا كالذهب والفضة وكالقمح والشعير والقمح والتمر والأنواع الأطعمة فيما بينها، فهذه يحرم بينها ربا النساء، يحرم في الجنس الواحد ويحرم في الجنسين الربويين فيما بينهما. لا يحرم إذا اختلفت الأجناس، فكان مثلا هذا نقد وفي مقابله قمح أو سكر أو تمر، فيكون النقد عاجلا والتمر في الذمة مؤجلا، فهذا النوع جائز، وهو الذي يسمى بالسلم، وهو استثناء من القاعدة. وكذلك العكس، أن يكون التمر معجلا ويتحمل الإنسان في ذمته نقدا مؤجلا، فهذا الذي يسمى بيع الأجل، وهو جائز أيضا. بين النبي صلى الله عليه وسلم الأنواع التي يقاس عليها غيرها في الربا، فقال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والقمح بالقمح، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء. فإذا اختلفت هذه الأجناس أو فتيتم إذا كان يدا بيد. وكذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم خطر بيع النسيئة ربا النسيئة في الجنس، فقد صح عنه وقال: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، إلا هاء وهاء، أي متقابلين، هذا في كفة وهذا في كفة، وهذا في يد وهذا في يد. ولذلك قال: ابيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وزاد الشافعية نوعا ثالثا من أنواع الربا، هو ربا اليد، وهو بيع الطعام قبل قبضه. فإذا اشترى الإنسان طعاما فلا يحل له أن يبيعه قبل أن يقبضه، والمقصود بقبضه أن يدخل في ضمانه وذمته. فإذا اشتريت مثلا تمرا أو رزا أو أي طعام من مؤسسة لإنتاج المواد الغذائية، فلا يحل أن تبيعه لغيرك ما لم تنقله من مخازن الشركة التي اشتريت منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، قال: حتى يجي فيه الصاعان، أي صاع البائع صاع المشتري، وفي رواية: حتى ينقله التجار إلى رحاله. ومذهب الجمهور اختصاص ذلك بالطعام حتى يكون داخلا في ذمة الإنسان ويربح منه، لأن المقصود أن الطعام معاش الناس، ويقصد التوسعة به عليهم ويشاركهم جميعا فيه، فنظر السارع إلى ذلك فرأى أن العامل الحمال له حق، فله الحق في أن يحمل هذا الطعام ويأخذ أجرته في مقابل ذلك. فلو كان الطعام يباع في داخل المخزن ثم يبيعه المشتري ويأخذه من المخزن فإن الحمال لم ينل منه شيئا، وكذلك أصحاب المخازن التي هي الإيجار فإنهم أيضا يشاركون في الدورة الاقتصادية عندما تستأجر منهم، وكذلك أصحاب السيارات والعربات التي لهم أيضا ينالون نصيبهم عندما إخراجه عن خازنه. وذهب الحنفية طبعا هذا الطعام قبل إجباره، ولكن الشافعية صفوه بنوع من الاعتباس سموه ربا اليسير، والحنفية يرون أن كل مشترك لا يحق بيعه قبل قبضه، فيدخلون في ذلك النفط والغاز والإسمنت والحديد والنحاس وجميع المواد غير الربوية، وكذلك كل مشترك لا يحل بيعه عندهم قبل قبضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الربح ما لم يضمن، وما لم يضمن معناه ما لم يدخل في ذمة الإنسان يكون في ضمانه. واعتمدوا في ذلك على فتوى ابن عباس، لكن الأحاديث التي وردت وهي 8 أحاديث وردت فقط في الطعام، فلذلك أخذ بها المالكية والشافعية والحنابلة ورأوا أن الطعام هو الذي لا يحل بيعه قبل قبضه، وأن ما سواه من المبيعات يجوز بيعه قبل قبضه. مذهب الجمهور الربا يطلق على العقد كله، وأنه لا يختص بالزيادة التي فيه أو بالفارق الوقتي الذي فيه. ومذهب الحنفية أن الربا هو الزيادة فقط، فيكون العقد في الأصل لو باع الإنسان ذهبا بذهب فهذا الذهب 1000 وهذا 1100، فإن المحرم عندهم هو 100 فقط، والعقد جائز عندهم بين 2000 متساويتين. هذا مذهب الحنفية. مذهب الجمهور أن المحرم هو 1100 كاملة و1000 في مقابلها، وأن العقد كله يسمى ربا، على مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وهو الراجح في هذه المسألة. كذلك اختلف أهل العلم في الربا، فذهب جمهورهم وهم المذاهب الأربعة إلى أن الربا من الأمور التعللية، أي أنه مفهوم العلة، مفهوم لماذا حرمه الله، ومفهوم علة تحريمه واضحة، وهي ما ذكرنا سابقا فيما يتعلق بالفرد وما يتعلق بالمجتمع. وذهب الظاهرية إلى أن الربا، أن النهي عن الربا تعبدي لا تعللي، فقصفوه على الأصناف التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الربا، فرأى الظاهرية أن الربا لا يكون إلا في الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والملح فقط، ولم ينظروا إلى العلة، بل رأوا أنه مقتصر على هذه الأصناف التي حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يرون أنه تعبد، والتعبد لا ينظر فيه إلى علة ولا يتجاوز فيه محل النص. لكن الذي يترجح هو مذهب الجمهور ومذهب المذاهب الأربعة أن الربا من العقود لا من العبادات، والعقود الأصل فيها التعلل، فلذلك هي مفهومة العلة ومعروفة السبب، وهذا هو الأصل في العقود كلها وفي المعاملات كلها، بخلاف العبادات فالأصل فيها أن لا يدرك الإنسان علتها ولا فائدتها، لأن العقود والمعاملات فائدتها دنيوية، وأما العبادات ففائدتها أخروية، فلذلك لا يستطيع الإنسان أن يعرف علة كون طلوع الفجر يوجب ركعتين في الحضر والسفر، وأن زوال الشمس يوجب 4 ركعات في الحضر وركعتين في السفر، وأن دلوك الشمس يوجب 4 ركعات في الحضر و2 في السفر، وأن غروبها يوجب 3 ركعات في الحضر والسفر، وأن غروب شفقها يوجب 4 ركعات في الحضر و2 في السفر. هذه أمور لا يدركها العقل، لأن مصلحتها أخروية ليست دنيوية. فإذا كنت في الآخرة فستعرف لماذا حدد عدد الركعات في كل وقت من هذه الأوقات، لأنك حينئذ تعرف فائدة هذه العبادات. أما في الدنيا فليست هذه العبادات تعللية، بمعنى أن العقل لا يدرك وجه تخصيصها، وإنما يقتصر فيها على محل النص. والذي يترجح في الربا أنه من العقود، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، مذهب الأربعة أنه من العقود التي هي تعللية لا تعبدية. وعلى هذا فإننا يمكن أن نقيس على الذهب والفضة كل الأثمان، فجميع العملات التي يتعامل بها الناس هي مثل النقدين الذهب والفضة في الربوية. وقد قال مالك في المدونة: لو اتخذ قوم سكة من جلود لكرهت أن يتعاملوا بها نسيئة. ومعنى ذلك أن الأصل في الممتلكات التي يملكها الإنسان الانتفاع، والانتفاع ذكر الله أصوله الأربعة في ضمانه لآدم في الجنة، فقال إن لك أن لا تجوع، إنك قال إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، فذكر أربعة أمور هي أصول المنافع: إن لك أن لا تجوع فيها هذا الطعام، ولا تعرى هذا اللباس، وإن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها هذا الشراب، ولا تضحى أي لا تبرز للشمس هذا السكر. فهذه المصالح الأربعة هي أصول المصالح، وتشمل مكملاتها وزياداتها، كما ذكر الملح مع الطعام وهو مكمل له وليس طعاما بذاته، وكذلك الركوب مع السكن، وهكذا الفراش مع اللباس لأنه مكمل له. فهذه من المكملات التي يحتاج إليها، وهي الضروريات التي من الصعب أن يعيش الإنسان بدونها. الطعام والشراب والسكن واللباس هذه أصول المنافع. وما يحقق هذه الأصول الأربعة أو ما يكملها أباح الشارع فيه الربح لمنتجه، فالذي يزرع للناس ما يأكلون أو يفجر لهم من المياه أو يعصر لهم من العصائر ما يشربون له الحق أن يربح من ذلك، ومثل ذلك الذي ينسج لهم من اللباس ما يلبسون أو يبني لهم من السكن ما يسكنون له الحق أن يربح في بيعه بما شاء، لأنه أنتج للناس أمرا نافعا لمعاشه. أما الأثمان فإن الله سبحانه وتعالى جعلها وسيطة في التبادل فقط، لأن الأصل في العقود هو التقايض، والتقايض معناه المبادلة، أنت تملك دارا وأنا أملك قلما، فالأصل هو المقايضة، أني أبدل لك سيارتك بسيارتي أو دارك بداري. لكن بما أن الله سبحانه وتعالى وزع الأرزاق فلم يساوي بين الناس في الرزق، والله فضل بعضكم على بعضهم في الرزق، فآتى بعضهم ما يحتاج إليه غيره، وجعل الرغبات متفاوتة في ذلك، احتاج إلى وسيط في التبادل، لأن المرغوب فيه قد لا يكون متساويا ولا متقاربا. فإبدال قلم بدار أو بسيارة فيه لا شك غبن فاحش، وهذا من أجله حرم الربا أيضا. فلذلك احتاج إلى وسيط للتبادل في مثل هذا النوع من السلع والأمور الكبيرة المتفاوتة السعر. فهذا الجديد الذي يكون وسيطا في التبادل في أصله جعل الله وضع الله القبول على الذهب والفضة. وضع الله القبول على الذهب والفضة فكان ثمنا للأشياء وقيما للمتلفات، وكان مهورا للنساء وفداء للأسرى وغير ذلك، فوضع الله عليهم القبول بذلك. لكن هذا القبول ليس دائما ولا باقيا أبدا الآبدين، فلذلك منتجها أو مالكها ضيق عليه الشارع فيما يتعلق بالربح، فليس له أن يربح إلا بقيود، وهذه القيود منها أن يكون ذلك يدا بيد، وشرط المماثلة في الجنس إلى آخره. ومن هنا فإن الربا في كل ما يكون ثمنا للأشياء وقيمة للمتلفات حاصل، لأننا ذكرنا أن الراجح في الربا أنه تعللي، فجميع العملات وجميع ما يتبادل به الناس ويكون وسيطا في التبادل فيكون ثمنا للأشياء وقيمة للمتلفات ففيه الربا. وقد كان في أيام الصحابة تعامل بالذهب والفضة، ودون ذلك تعامل في اليسير بالنحاس، الفلوس النحاسية، فرأوا الربا في الفلوس النحاسية، وإن كان التعامل فيها يسيرا. فالآن نصل إلى الموضوع المسؤول عنه بعد عرفنا الربا وعرفنا حكمه وعرفنا خلاف العلم فيه. فلا شك أن السكن من ضرورات الإنسان وأنه داخل في الضرورات الأربعة التي تعهد الله بها لآدم، وأن الإنسان لا يمكن أن يعيش إلا في سكن ملائم له، ويختلف باختلاف الأشخاص، فمن الأشخاص من يحتاج إلى سكن كبير مستقل، ومنهم من يمكن أن يكون سكنه دون ذلك، وذلك باختلاف أحوالهم وأسرهم ومستوياتهم الاقتصادية والاجتماعية، فكل ذلك معتبر شرعا، فإن هذه الفروق مما اعتبره الشارع في الأمور كلها. فإذا كان كذلك فعندنا هنا البحث في مسألة المورجج أو السكن عن طريق البنوك، شراء السكن عن طريق البنوك في الغرب يبحث فيه من جهتين. الجهة الأولى من تتعامل معه، فقد رجحنا في تعريف الربا أنه خصيصة بذاته بدون أن يهمك الطرف الثاني الذي تتعامل معه، وذكرنا أن هذا مذهب الجمهور، وأن الربا هو مثل الزنا ومثل السرقة، فهو خصيصة يحرمها الإنسان أن يمارسها دون اعتبار للطرف الآخر، لا يهمه الطرف الآخر الذي يمارس معه الخصيصة، فهي محرمة لخصاصتها ونزالتها وضررها على الإنسان. هذا مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة. الحنفية رأوا أن الربا ليس من الخصائص، وإنما هو محرم على المسلمين، فإذا كان الطرف الثاني الذي تتعامل معه غير مسلم ولا معصوم المال، وعصمة المال تكون بالإيمان والأمان، فلذلك تعصمه الدار. فالدار الإسلامية إذا كان الإسلام في تركيا فهو معصوم الدم والمال والعرض، وبذلك وهكذا في أي بلد من البلدان الإسلامية. أما في البلدان الأخرى فإن المسلم هو اللاجئ وهو الضيف، فلذلك لا يحل له مخالفة ما دخل الشروط التي اشترطت عليه في الدخول، لأن ذلك يعتبر خصيصة وجريمة في حقه وإخلافا للعهد ونقضا له، وهو غدر، والغدر محرم على المسلمين مطلقا مع كل عدو لهم وصديق. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينصب لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة ينادى عليه على رؤوس الأشهاد: هذه غدرة فلان ابن فلان. فلا يحل للإنسان الغدر، فإذا دخل بشروط معينة في تأشيرته أو إقامته أو عقد عمله فلا يحل له الإخلال بتلك الشروط مطلقا، سواء كان الطرف الثاني معصوما مالا أو غير معصوم. والحنفية يرون أن الربا ليس خصيصة، وبالتالي يجوز للإنسان أن يتعامل بالربا إذا كان هو الرابح مع الكافر الذي هو في دار الكفر، فلا يرون إلاحة ذلك في دار الإسلام، لكن في الدار التي جمهور أهلها كفار وهي التي تسمى دار الكفر يرى الحنفية جواز التعامل فيها مع الكافر بالربا، وكذلك مع بعض المسلم الذي هو مستقر فيها إذا كان المسلم هو الرابح، كان المسلم هو الذي يربح، فإن مال المسلم معصوم في أي مكان كان بإسلامه، وإذا كان هو الرابح فيكون هذا بمثابة أخذ مال غير معصوم، ويبيحونه إذا كان بطرق مأذون فيها، معناه لم يكن فيها نقض للعهد ولا غدر ولم يكن فيها خصيصة كالسرقة، فيرون إباحة ذلك. وعموما هذا التعامل على أساس مذهب الحنفية، والذي ترون إخوانكم من شرق آسيا ومن الآخرين بمذهب الحنفية يستبيحونه من غير ضرورة، لأنهم يرون أنهم إذا كانوا هم الرابحين فالربا جائز لهم مع الكفار، ومذهبهم وهو المذهب الحنفي موافق لهذا، ولكن الراجح هو مذهب الجمهور، وأن الربا خصيصة بذاته، وأنه لا يحل للمسلم مع أي طرف كان. ولكن مع ذلك لدينا جانب آخر وهو جانب الضرورة، فالضرورات تبيح المحظورات، وقد صرح الله بذلك في كتابه في مواضع متعددة، فقد قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وقال تعالى فمن يضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فجعل الله سبحانه وتعالى الضرورة مبيحة للمحظور، وحتى يجد الإنسان سدادا من عوز أو يجد ما يخرج به من الضرورة، فإذا تجاوز ذلك لم يتعدها، لأن الضرورة لا تتعدى محلها، ولا يجوز للإنسان أن يتجاوز فيها القدر الذي ترجع إليه الضرورة. وعلى هذا فالسكن للمقيمين إقامة دائمة مستقرة في بلد من البلدان التي جمهورها هي كفار داخل في الضرورة، وذلك أن الإيجار في أغلب هذه البلدان يشترط فيه كثير من الشروط، ويشترط على الإنسان أن يكون عدد أفراد أسرته محصورا، فإذا زاد أفراد أسرته عن ذلك العدد أزعجه صاحب الدار وأخرجه منها وهكذا، فيكون هذا محل ضرورة. فحينئذ للذين لا يجدون إيجارا أو يجدونه بغلاء ويكون غبنا فاحشا في حقهم، أو لا يجدون سكنا مناسبا لهم في مكان مناسب بين المسلمين أو قريب من المراكز الإسلامية أو قريب من العمل، ويدخلون في زحمة السير ويضيع لهم كثير من الأوقات، فكل ذلك يلحق بالضرورة، فيبيح لهم أن يشتروا سكنا يناسبهم ويليق بهم، سواء كان من جهة القرب من مكان العمل أو من جهة القرب من المسجد والمركز الإسلامي أو من جهة حجم السكن ونوعه أو من جهة أمانه في منطقة آمنة، وإذا ذهبوا إلى الأماكن الأخرى قد يجدون سكنا بالإيجار، لكن هذا من باب الضرورة، فيحل لهم حينئذ للضرورة أن يشتروا بالربا سكنا آمنا أو سكنا قريبا من العمل أو قريبا من المركز أو سكنا واسعا بدل السكن الضيق الذي يجدون فيه عنة. ومثل ذلك أيضا الذين يتعرضون للإخراج من أماكن السكن، فربما أدى ذلك إلى خسارة كبيرة، فإن وضع الفرش والديكورات والتجهيزات في منزل ما يكلف، فإذا كان الإنسان سيخرج منه في مدة يسيرة سيكون ذلك خسارة في حقه، فلهذا يشرع لهم هذا. ومثل السكن أيضا مكان العمل كالذي له محل تجاري أو محل صناعي، إذا وجده بالإيجار كان عرضة للإخراج منه، أو كان في مكان غير آمن أو في مكان فيه زحام شديد يؤذيه أو نحو ذلك، فله الحق أن يشتري أيضا محلا تجاريا لممارسة نشاطه التجاري، سواء كان مطعما أو متجرا أو مصنعا عن طريق البنوك الربوية. وإباحة ذلك مقصورة على هذه الضرورة أو الحاجة الكلي الذي ينزل منزلة الضرورة، فإن الضرورة هي الأصل هي ما يتضرر الإنسان بفقده أو يكون عرضة للهلاك أو لضرر شديد بفقده، والحاجة الكلي ينزل منزلة الضرورة، لأنه ليس كل فرد من الأفراد مثلا الساكنين في ألمانيا أو في فرنسا يكون مضطرا، ولكن بما أن جمهورهم وجدوا أنفسهم مضطرين لذلك اعتبر حال الجمهور ولم يعتبر حال الفرد، فأبيح للفرد مع مجموعته ذلك. وهذا النوع هو الذي يسمى الحاج الكلي، وهو مذكور في القواعد الفقهية أنه ينزل منزلة الضرورة، وقد اتفق المذاهب الأربعة على ذلك من الحاجة الكلية ينزل منزلة الضرورة، فمن أجل ذلك أبيح السلم والاستصناع. فالسلم أبيح في الأصل لمراعاة ظروف المزارعين، فإنهم في وقت الحصاد يتمولون ويجدون نتاج عملهم ويعرضونه للبيع فينالون منه مالا كافيا، ولكن في وقت الزراعة يحتاجون إلى تمويل للزراعة ويحتاجون إلى مصاريف وإلى نفقات لا يجدونها، فلذلك حل لهم أن يأخذوا تلك الأموال دينا في ذممهم، وفي مقابل ذلك إذا حصدوا أدوا مزروعاتهم ومنتوجاتهم إلى من أخذوا منه تلك الأموال. فهذا ليس بالضرورة يكون ضرورة لكل أحد منهم، قد يكون بعضهم مثلا لديه أموال تكفيه لزراعته، ولكن مع ذلك أحل الله السلم للجميع، لمن لديه مال ومن ليس لديه مال أحل الله السلم للجميع، وذلك أن هذا من باب الحاجي الكلي الذي ينزل منزلة الضرورة ولا ينظر فيه حالة فرد بعينه. ومن هنا لا بد من وضع قيود لإباحة شراء السكن والمتجر في بلاد الغرب مثلا عن طريق البنوك الربوية. وأول قيد لذلك الإقامة الدائمة، فإذا كان الإنسان متنقلا فكان ينتقل مثلا من بلد إلى بلد، فلو اشترى دارا في ألمانيا وكان عمله سينتقل إلى الهند أو إلى فرنسا أو إلى أي مكان آخر فيضطر لسكن هنالك، فلا يمكن أن يباح له أيضا شراء سكن آخر في ذلك البلد، ويبقى يدفع الأقساط على السكن الذي تركه في ألمانيا مثلا ويضطر لإيجاره للغير. فمثل هذا النوع من الصعوبة بمكان، فعلى الإنسان أن لا يقدم على هذا إلا إذا كان ينوي استقرار مدة في بلد من البلدان، وهذه المدة لا بد أن تكون زائدة على السنة، فالسنة هي معيار السكن المعتبر شرعا. فإذا كان الإنسان ينوي السكن في هذا البلد لمدة سنة ويشق عليه أن يجد السكن الملائم في المكان الملائم مناسب له، فحينئذ يحل له البيع. فلو قدر أقصد الشراء عن طريق البنوك، فلو قدر أنه انتقل سكنه من مدينة إلى مدينة أخرى فاحتاج أو من دولة إلى دولة أخرى فاحتاج للسكن في البلد الجديد، فحينئذ إذا كان قادرا على بيع المنزل الذي اشتراه بالربا قبل أن يؤدي بقية أقساطه، ولو كان ذلك ببيع عرفي ليس موثقا عند الموثقين، فحينئذ يبيع ذلك السكن القديم ويشتري سكنا جديدا يلائمه، لئلا يكون هو قد تحايل فاشترى سكنا وهو غير ساكن فيه، واشترى متجرا وهو غير مستعمل له، ثم ذهب يريد سكنا آخر أو متجرا آخر، فيكون هذا من تتبع الرخص ومن الاحتيال عليها، فلا بد من مراعاة هذا القيد. وكذلك لا بد أن ينظر إلى أن يكون هو الرابح، فعلى الأقل يكون حينئذ معتمدا على مذهب الحنفية. فإذا كانت الأقساط التي يدفعها الإنسان كبيرة وكان السكن لا يتطور أو لا يرتفع ثمنه، بل يكون في مدينة عتيقة أو انتقل عنها العمران أو نحو ذلك، فمن المعروف أن هذا السكن لا تزداد قيمته فلا يربح منه الإنسان، فمثل هذا النوع أيضا ينبغي أن يتجنبه، لأن الحنفية يشترطون أن يكون المسلم هو الرابح، فليشتري في مكان غال ومن المعلوم أنه سيرتفع ثمنه معه حتى يكون هو الرابح، لأن الحنفية يرون إباحة ذلك. ومراعاة الخلاف في مثل هذا النوع من الأمور المطلوبة، وحتى في المذهب المالكي مراعاة الخلاف أصل من الأصول المعتبرة، وقد قال خليل رحمه الله: واقتصر على الوقت للقائل بطهارة الأرض بالجفاف، وهذا هو مذهب الحنفية، فاعتبر ذلك في صحة الصلاة مراعاة لمذهب الحنفية. فعلى كل، إذا كان الإنسان مستقرا في بلد من هذه البلدان ويحتاج إلى سكن أو مكان عمل كما ذكرنا فاشتراه، فإن كملت الأقساط وصار في ملكه فقد أصبح مملوكا له، ولو انتقل إلى بلد آخر يمكن أن يشتري ذلك السكن إن لم يكن انتقاله إليه لقصد شراء سكن فيه. فإن كان يتنقل من أجل وجود شراء السكن، فإذا ملك دارا في ألمانيا انتقل إلى فرنسا، وحينئذ يقول: أنا مضطر فأحتاج إلى سكن، فيشتريها بالربا، فإذا ملكها انتقل إلى بلد آخر ويريد من أجل ذلك التربح، فهذا لا يباح. لكن إذا ملك دارا في بريطانيا أو ألمانيا ودفع جميع أقساطها وصارت ملكا له، ثم قدر أنه انتقل إلى بلد آخر، فانتقل إلى هولندا أو إلى مكان آخر، فحينئذ يجوز له أن يشتري منزلا جديدا يلائمه أو متجرا جديدا يلائمه أو مصنعا أو مطعما إلى آخره كما أبيح له الأول، وذلك عند كمال الأقساط. أما ما دام يدفع الأقساط وهو حالا مترخص فيها فالأصل أنه يكفيه منزل واحد لذلك ولا يتعدى إلى الثاني. ولا شك أن أسئلة الإخوة ستوضح بعض هذه النوازل المتجددة المتعلقة بهذا الأمر، وتوضح لي أنا بعض الأمور التي لا أدركها، وحينئذ سأشارككم في تصورها، فإذا تصورناها بحثنا عن حكمها الشرعي إن شاء الله تعالى وقلنا. أسأل الله تعالى أن يغنينا وإياكم بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عن من سواه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيكم، جزاكم الله عنا خير الجزاء. لا شك في ذلك أن الإخوة عندهم كثير من الأسئلة والتعليق حول الأمر، حتى يعني وضح القضية. عندي اثنين من الإخوة طلبوا الكلام مسبقا، لهي نبدأ بالترتيب العندي على اللائحة. لهي نعطي الكلام للأخ بلاهي. جزاك الله خيرا، شكرا جزيلا. أنا الشيخ عندي فقط يعني أسئلة، بعضهم قاعد مستنبطوا من هذا، هذا المذهب الحنفية هذا اللي يبيح الربا إلى عاد اللي المسلم هو الرابح، هو الربح هو النسبي، وعادة يعود مثلا البنك طبعا رابح مثلا منظوره هو، والمسلم مجد يعود رابح. إيش كيفك هو الرابح؟ يوازن حينئذ، يوازن بين الربحين، فإن كان ربح البنك أكبر بكثير فلا يبيح حنفية ذلك، وإن كان ربح المسلم هو مثلا السكن سيرتفع سعره ارتفاعا مضطردا، والأقساط فيها ربح محدد للبنك، هذا بالضرورة لأن البنك ليس مؤسسة خيرية وهو مؤسسة ذات ربح، مؤسسة ربحية، فينظر إلى القدر الذي يأخذه البنك من الربح، هامش الربح الذي لديه، إذا كان 5% أو 6% مثلا، وكان الربح الذي سيجريه المسلم وأضعاف ذلك، لأن قيمة الدار سترتفع أضعاف مضاعفة، فيكون المسلم هو الرابح، يعني العبرة بالنسبية فقط. جزاكم الله خيرا. أنا نختار نضيف سؤال وتوه قال هو اللي كان عندي سبب المحاضرة أيضا. أوكي. في الإطار أنا عندي مثلا مؤسسة ما نشتغل مثلا الشريكة، وإنما عندي شبه شريكة، وهذه شبه الشريكة قد نحتاجه للسيارة مثلا، وهذه السيارة متفق مثلا عنده للضرائب عن حد قبل مثلا سيارة ممولة عن طريق البنك، عنها تعود عليه بنفع من حيث الضرائب، تعود عليه بنفع كبير إلى مولها عن طريق البنك ولا اشتراها مباشرة بوسم. هذه يعني هذه سلبيات تنتج والله يعني روايات لازم عن المسلم هون عنه يتنازل عنها، وهي تعود على الأضمان وعلى النصارى هون بنفع كبير إلى قبل قرض. وانت رأي كان هذا رأيك يعتبر من هذه الضرورات؟ والله ما يعتبر منها. بالنسبة لهذا ينظر فيه إلى الموازنة التي ذكرناها، فإن كانت الضرائب التي ستثقل كاهل الإنسان سيفقد بها نسبة معتبرة مثلا تصل إلى 33% من قيمة العقد ونحو ذلك، فحينئذ يبيح له ذلك أن يأخذ عن طريق الربا، لأن الغبن المعتبر هو ما زاد على الثلث، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص والثلث كثير، فدل هذا على أن الثلث هو معيار الكثرة، وأن ما كان أقل من الثلث ليس داخلا في معيار الكثرة معتبر. وقد حدد المالكية فيما يتعلق بالغبن في العقود الثلث، فما زاد عليه هو المعتبر في الغبن، ولذلك يقول ابن عاصم في التحفة: ومن بغبن في مبيع قام فشرطه أن لا يجوز العام، وأن يكون عالما بما صنع، والربح والغبن بالثلث فما زاد وقع، والغبن بالثلث فما زاد وقع. فعلى هذا يضطر الإنسان إلى الضريبة التي ستسقل كاهله. فإذا كانت ستزيد عليه قيمة السيارة بالثلث تقريبا فإنه يجوز له حينئذ أن يسقط ذلك الثلث عن طريق الربا، لأنه مضطر فحفظ المال ضرورة وهو واجب عليه، المال أمانة لدى الإنسان ولا يحل له تضييعه. فحينئذ إذا وصل قبل الذي سيصل إلى الإنسان وصل إلى الثلث فما زاد يبيح له ذلك الربا، وإذا كان دون ذلك فيصبر عليه. جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل. أنا عندي سؤالين. السؤال الأول شيخنا يتعلق بتحديد عنصر الضرورة، هو من المآخذ على الحل على هذه الحل اللي ذكرته هو عن وجود البديل الإسلامي الآن في الدول الأوروبية، ولو أنه هذا الوجود وجود البديل الإسلامي مرتبط بنوع من الغبن اللي ما نعرف كان يلحق الثلث، يغير في بنوك تقول على الأقل عن معاملاتها الإسلامية صارت متوفرة مثلا في ألمانيا، هذو قالوا عن حد ما مشى معهم في النهج اللي هو إيجاد الحل الإسلامي على المستوى الأوروبي، عنه فيه نوع من الغبن ياك الحل الإسلامي يوجد كبديل في البلاد الأوروبية. أنا نبغى نعرف رأيكم في الموضوع، لأنه فيه على الأقل هذا البنك التركي الكويتي ليعرض حلول إسلامية، يغير غالبا تعود هذه الشروط اللي يعطي بها هذه القروض اللي يقول على الأقل عنها إسلامية تعود طبعا. هي ليست قروضا، هي فقط مرابحات. هي مرابحات بالضبط. نعم. هي مرابحات بالمعيار الإسلامي السليم، وبالتالي يقولوا عن لين تعود المسلمين كاملة ماشية في موضوع الأخذ بالرخصة نتيجة العلتين الأساسيتين اللي ذكرته اللي هو مذهب الأحناف والضرورة، معناها عند الحل ما هو له يعود الوجود على على على المستوى الأوروبي. هذه هي النقطة الأولى. والنقطة الثانية، حتى لو أخذنا معناتها بالرخصة في الموضوع هذا، فيه تفصيل شوي نبغي نعرفه عن رجاج يعود عنده مثلا ممتلكات يقد يعود في موريتانيا يقد يعود في بلاد أخرى، ندري كان لا بد من التخلص من هذه الممتلكات من أجل تقليل المبلغ الربوي اللي له يقبض رجاج، والله كانوا يقبض يتوف حسب حاجته هو على المستوى الأوروبي. هذه النقطتين نبغيكم تفصلون فيهم، جزاكم الله عنا خيرا. بارك الله فيك. بالنسبة لوجود البنوك الآن التي لها نوافذ إسلامية والتي تتعامل مع زبلائها عن طريق بالمرابحات، هذه ليست بديلا قويا إلى الآن حسب علمي، وأنتم أدرى هنالك بواقعكم، لكن الخدمات التي تقدمها والعروض التي تعرضها ما زالت عاجزة عن المنافسة للبنوك التقليدية الربوية. ولو قدر أنها قوية وأن المسلمين جميعا تعاملوا معها، أيضا فيها كثير من الأخذ بالرخص والتتبع رخص المذاهب، فمثلا الإخوة الأتراك الذين لهم ممارسات في هذا النوع يأخذون برخص المذهب الحنفي، فيضطرون جميع المسلمين الساكنين في أوروبا إلى أن يأخذوا بالمذهب الحنفي معهم، وهذا ليس إيجابيا في التعامل. فلذلك لا أرى أن الموجود أن الواقع إلى الآن يمنع تعامل البنوك التقليدية الربوية القائمة، لأن الخدمات إلى الآن متباعدة والفرق بينها كبير، والبديل الإسلامي الموجود إلى الآن لا يصلح للمنافسة بالقدر الكافي. الجانب الثاني أن الأرباح التي يأخذونها أيضا ستزيد على الثلث في كثير من الأحيان، وهذا بالإمكان أن تنظروه أنتم. فإن كانت فعلا تأخذ أرباح زائدة على الثلث فيخسر الإنسان وتكون خسارته معتبرة بأن كانت ثلثة فما زاد، فحينئذ يبيح ذلك التعامل مع الأخرى. وأنتم في أصل مضطرون للتعامل مع البنوك التقليدية، فقد ذكرت من قبل أن الإنسان إذا كان في الغرب ولا بد أن يتعامل مع البنوك القائمة، مثلا هو في أمريكا أو في كندا، فلا يوجد أصلا بديل، ولا يجوز أن يحمل النقود لأنها تؤدي إلى هلاكه وهلاك ماله، فلذلك ما له حل للقروض. الكروت هذه يأخذها من البنوك الربوية، وعلى ذلك فإنه ينظر إلى البنك الذي يعطي فائدة أكثر ليتعامل معه، لا ينظر إلى البنك الذي يعطي فائدة أقل، لأن معناه أنه يأخذ الأرباح ويصرفها لجهات خيرية أخرى مثل مجلس الكنائس العالمية أو إسرائيل ونحو ذلك. لكن إذا كان الإنسان يتعامل فلينظر إلى البنك الذي يعطيه أكبر قدر من الفائدة، مثلا البنك يعطي 6% فائدة وبنك يعطي 11% أو 12% فائدة، تتعامل مع الذي يعطي 12%، ولكن لا تتملك أنت الفائدة، لا يحل لك تملكها، بل تأخذها من البنك ويصرفها للفقراء والمحتاجين. بالنسبة للسؤال الثاني فيما يتعلق بالأملاك الإنسان في غير الدار التي هو مضطر فيها، هذه لا اعتبار لها ولا علاقة لها بذلك، فهي شخصية اعتبارية مستقلة ولا علاقة لها بضرورته في واقع معاشه في أوروبا والغرب عموما. بارك الله فيكم، جزاكم الله عنا أحسن الجزاء شيخ نجبر، بارك الله فيكم. أنا بعدكم احنا مضطرين على نسرع شوي لانه شيخنا عنده ضيوف ونختم فطر عليه، وكرم منه في نعرفه الله الكرم من عنده، وبالتالي ما نختم فطر اكثر من لازم. شيخنا عندنا 3 دقائق لاهي نعطوه للاخوه مثل اثنين ثلاثة منهم بعض الاسئله. حياكم الله شيخنا، بارك فيكم. احنا دولة إسلامية، لكن البنوك هون حتى الآن فيه بنكين فقط، بنك كويت ترك وأغلب العرب هون مشتركين فيه، يغير التعامل وأساس المالي لا نفس تعامل البنوك الأخرى، والحسابات اللي فيه يعني حسابات يعني بوالب فيها فوائد. مثلا نحن عندنا شركات تجارية فاتحين فيها حسابات، قبل أسبوع مثلا عارضين إنهم يرجعوا دخل حسابه فيه أكثر من 10,000 دولار، إنهم ممكن يتموا هم يشغلوه ويعطوه نسبة أرباح يعني للشهر. ندرى كان هذه يعني الأمور فيها ذاتية للفوائد نسبة محددة، هي فائدة محددة لا يحدوا لك مثلا كل 10,000 دولار حسابك، لا يتم اللي يقولون فيه نحن ما نعرف هو شنو، غير بعد لا يتم يعطوك نسبة أرباح مثلا على حسب مبلغ اللي في حسابه. أخي عبد الرحمن اسمعني أنت الآن بين أمرين، اسمعني أنت الآن بين أمرين. الأمر الأول ما يسمى بمحافظ الاستثمار، وهي أن تكون مشاركا في محفظة إسلامية في بنك، هذه المحفظة معناه أنك تضارب بمالك هذا مع البنك، والبنك سيدخل مالك هذا في صفقة مثلا في أوكرانيا أو صفقة في أي مكان ثاني تريد النفط أو الغاز أو مواد أخرى، وهذه الصفقة من المتوقع فيها ربح قدره كذا، وهذا ربح غير مضمون لا يضمن لك البنك تحديده، فهذه محافظ استثمارية يجوز الاشتراك فيها ولا حرج فيها، وتتملك الربح الذي يعطيك البنك فيها لأنك ضاربت بمالك مع البنك وأعطيته مالك يشغله لك في مضاربة محددة، ويتوقع أن يربح بكذا والبنك لا يضمن شيئا فيه، فهذا مضاربة مثل أي قراض وتجوز طبعا بشروط، وهم يأخذون فيها بعض المذاهب التي فيها توسع خلاف ما تعرفه المذهب المالكي من التطبيق في هذا. أما الجانب الثاني فهو الربح المضمون، أن يكون البنك يقترض منك ولا يضارب، أنت غير مضارب مع البنك وإنما اقترض نقودك الموجودة في حسابك ليدفعها هو إلى زبنائه ويحل مشكلاته ثم يعطيك ربحا مضمونا، وهذا العقد ربوي وحرام، والفائدة التي تجنيها منه لا يحل لك تملكها ولا يحل لك تركها للبنك، فخذها واصرفها بمصارف خير في المحتاجين إليها، ولا يحل لك تملكها. الله يكرم شيخ. السؤال بعد إذنكم طبعا، مثلا الشركات والمصانع أحيانا تأخذ عندهم عينات من بضاعات وتطرحها عندك، وهي العينات أنت وما أعطاوك حق التصرف غير أنت لا يتعرضها على ناس آخرين بسعر ما هو السعر اللي أعطاوك هم، أنت كان هذا النوع جائز انت هي ما هي داخل ملكك، انت لاقى ابو عينات مع عند شركه ويغير عرضتها على ناس اخرين وقلت لهم هاي سعرها كذا، هو ما هو السعر الحقيقي. نعم هذا النوع اذا كان على اساس ما يسمى بالاستجرار او البيع على التصريفي فهو جائز. الذي ياخذ مثلا ياخذ منتوجات شركه معينه ويشترط عليها ان ما باع منها فهو له، وما لم يبيع سيرده للشركه. فهم؟ نعم. فإذا أردت أن تبيع أي منتوج من منتوجاتها فتروي أنك أنت مشتريه من الشركة، أنك اشتريته الآن من الشركة وبعته للزبون وما بقي عندك ولم تبيعه سترده للشركة لأنك لم تشتريه. فأنت الآن الذي يتعامل مع مخبزة يأخذ من عندها مثلا ملء سيارة من الخبز فيذهب بها يبيعها لزبنائه، وما بقي ولم يبيعه يرده على المخبزة، فينوي أنه أن ما باعه قد اشتراه هو من المخبزة وباعه لزبنائه، وما لم يبيعه فلم يشتره فهو رد على المخبزة. هكذا كل منتوج لأي شركة على هذا النوع من البيع يسمى البيع على التصريف. فأنت لا تشتري منه إلا ما وجدت بيعه. بالضبط. نعم. الله يكرمك. الله يبارك فيك. طيب أنا مهيك. صوتك فاهم؟ شبه؟ واضح واضح نعم. نعم تفضل مصطفى مرحبا. مرحبا بكم تسمع. جزاك الله خير على العرض. وأنا عندي سؤالين خارج عن الموضوع. الأول يتعلق بالعمل. فالعمل احيانا بعد انتهاء ساعات العمل نحن نعمل مع ناس غير مسلمين فيذهبون لشرب الخمر في الحانات او في المطاعم، فبعض الاحيان تكون في دعوه عامه للمجموعه كلها من رئيس العمل ان نذهب جميعا بعد ساعات العمل في المساء نذهب الى مطعم ما نتعشى فيه، وفي الظل العشاء طبعا يكون فيه الخمر، فهل يجوز الذهاب لمثل هذه الدعوات؟ والنوع الثاني أيضا من هذه الاجتماعات يكون يخص العمل، فأثناء ساعات العمل يكون في اجتماع يخص العمل ويكون بعض المجتمعين يشربون الخمر، فهل أيضا يجوز الجلوس في هذا النوع؟ السؤال الثاني يتعلق بجمع الصلاة. بالنسبة لي أنا مثلا الآن في الهند لست مقيم، فقط في زيارة مؤقتة في مشروع في عمل في مشروع، فهل يجوز لي جمع الظهر مع العصر طبعا بدون تقصير، وايضا المغرب مع العشاء، هل هذا يجوز ام اني لا بد من صلاه كل وقت عندما كل صلاه ام اني لا بد من اداء صلاه عندما ادخل وقتها؟ جزاكم الله خير. بارك الله فيك. بالنسبه للسؤال الاول، اذا كان الانسان سيتضرر بتخلفه عن الجماعه المدعوين تضررا ماديا او تضررا معنويا فحينئذ يحل له أن يحضر معهم، ولكن لا يجلس هو على الطاولة التي تعاقر عليها الخمر إذا استطاع. وإذا كان لا يتضرر فالأصل أن لا يذهب إلى أي دعوة فيها خمر، فإن الخمر لعن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة، فلذلك ينظر إلى قدر الضرر الذي يحصل له بتخلفه عن أصحابه، فإذا كان الضرر كبيرا معتبرا فإنه يبيح له الذهاب معهم، وإذا كان غير متضرر أو الضرر الذي يلحق به قليل يسير فإنه لا يحل له الذهاب إلى مكان تعاقر فيه الخمور، فإن الله تعالى يقول وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فأخذ العلم من هذا أن حضور الفواحش والكبائر ممنوع، فإنها ينزل المقت والسخط على أهلها، فعلى الإنسان يحتاط لنفسه، فإذا كان سيتضرر بعدم ذهابه فالضرر مرفوع عن الإنسان ولا ضرر ولا ضرار كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الجانب الثاني فأنت مقيم فعلا في الهند، لأن الإقامة المقصود بها بقاء الإنسان في مكان واحد أكثر من أربعة أيام فإذا نوى لسان إقامة أربعة أيام الصحاح فقد انحل سفره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه بمكة ثلاثة، فلذلك ثلاثة أيام لا تقطع حكم السفر، وما زاد عليها أي أربعة أيام كاملة ليس فيها يوم القدوم ولا يوم الخروج تقطع حكم السفر. فإذا كنت تتنقل بين المدن ولا تنوي إقامة أربعة أيام الصحاح في أي مدينة، وإذا أتيتها ربما تأخرت فيها وربما مكثت فيها أسبوعا أو أكثر لأن لديك إنجاز عمل معين والأصل أنه يوجز في أقل من أربعة أيام، ولكن تأخر لبعض الظروف فحينئذ تبقى على قصرك كما هو الأصل. وإذا نويت إقامة أربعة أيام الصحاح فإنك لا تقصر، والجمع رخصة أخرى يستباح للشام، كما إذا كان الإنسان في وقت العمل لا يجد مكانا مناسبا للصلاة أو يقطع عليه عمله ويجد فيه عادة أو لا يجد مكانا مناسبا للوضوء، فحينئذ يحل له الجمع، والأفضل أن يجمع جمعا صوريا يؤخر الظهر إلى آخر وقتها ويعجل العصر في أول وقتها، فيكون هذا الجمع جمعا صوريا لم يخرج واحدة منهما من وقتها، ويؤخر المغرب إلى قبيل الشفق على آخر وقتها، ويعجل العشاء بعد غروب الشفق مباشرة، فيكون هذا الجمع صوريا وكل واحدة من الصلاتين صلىها في وقتها. وإذا قدر أن ذلك غير ممكن فيمكن أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير، والجمعان أفضلهما أفضلهما. وقد صح في حديث ابن عباس قال صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء 8 و7 بالمدينة من غير خوف ولا مطر، ولما قال أراد أن لا يحرج أمته. فثمانيا معناه كل واحدة منهما 4 ركعات، و7 معناه العشاءين، المغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات، ومعنى ذلك أنه لم يقصر. فلهذا قال 8 و7 بالمدينة من غير خوف ولا مطر، فليس الجمع هنا من أجل الخوف ولا من أجل المطر، وأيضا ليس من أجل المرض، وإنما أراد أن لا يحرج أمته. فالمقصود فقط أنه للتوسعة على هذه الأمة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله رحمة للعالمين فقال ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم، بارك الله فيكم. بارك الله فيكم شيخنا. يا جماعة عندي سؤال واحد وأنا والتاريخ وبعدين نختم لقانا مع دعاء الشيخنا. عندك انت السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم شيخنا. شيخنا دعواتكم الصالحة، نرجو منكم الدعوات الصالحة أولا إصلاح الدارين إن شاء الله، إصلاح هذه الذرية الموجودة عندنا في الغربة دهول. زيادة على ذلك في سؤال، أنا هذا مقيم أصلا في إسبانيا وجيت جديد على ألمانيا وسوف أعود إن شاء الله إلى إسبانيا، لكن إسبانيا فيها كانت أصلا فيها بنوك إسلامية قبل ولا تت موجودة فيها الآن، وذيك البنوك الإسلامية ما كانت موجودة عاد خلق غير البنوك العادية. البنوك العادية تشري لك بيت، تقول لك البيت على كل حال هين الشري لك، ومنين تشري لك البيت تقول لك تحديده لا يمشي محاميها وتقدر ذاك البيت ويقول عنه مبلغ كذا، من يقول المبلغ اللي قال المحامي يقارن ما بينه هو والسعر للبايع هو مالك البيت، من يعود ما فيها فاصل ذاك الفاصل يعطوه لك، وبالتالي ده يعطوك ده يعطوك البيت يقار بعدين ده يحاولوا عنهم دائما، فما في زيادة ما هي معروفة، بداية تعود معروفة يقال بعد 4 سنوات أو 5 تبدأ فيهم زيادة غير عادية، ذيك الزيادة الغير عادية تم إذا مرة ترتفع لك ومرة تنتقص عنك. ذي قضية كان جائز لك تقبل بيت ولا ما لك تقبل بيت، هذا بالنسبة لإسبانيا دي أنا أصلا نعرضها. بالنسبة الذي سمعته الآن أن العقد في الأصل جائز وأن الزيادة محتملة ويمكن أن تقع ويمكن أن لا تقع، وإذا وقعت فهي غير محددة، وحينئذ يدخل هذا في النطاق الذي ذكرناه وحددناه وهو نطاق الضرورة. فإذا كان الإنسان مضطرا كالذي يقيم مدة في هذا المكان ولا يجد سكنا ملائما أو آمنا أو لا يجد متجرا ملائما أو آمنا، فيجوز له الإقدام على مثل هذا العقد في الضرورة. يعني مقبول حد الزيادة مرة تزاد، كيف تقريبا افترضنا عنه خلال شهر ونفني إذا هو تتخلص تقريبا 8 متر وبعدين يقول لك هرانك يتخلص في الشهر جاي 400 أو 380 وبعد عاد لك مليون. نعم نعم، هذا لأن البلد أصلا في أزمة اقتصادية ويتغير الاقتصاد فيه، فهذا السبب. ودعواتكم الصالحة جزاكم الله خيرا، صلاح الدارين إن شاء الله. يا